بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصول ثلاثة التي شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيانها وتعدادها وشرحها وتفصيلها، وذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وبين أن توحيد ربوبية أصل ونتيجته توحيد الألوهية، وبين أن الرب هو المعبود، الرب هو المعبود. ذكرنا أنه ليس المعنى اللغوي له من جهة معاني العامة التي وردت في لسان العرب، بل المراد أن استعمال الشرع للفظة الرب قد يراد بها المعبود، والمعبود المراد به المألوه الذي يتذلل له ويخضع له بالعبادة. وسبق بيان معنى العبادة وأفرادها من حيث المعنى الاسمي ومن حيث المعنى المصدري، وبينا أن العبادة لها ركنان: الركن الأول كمال الذل والخضوع، والركن الثاني كمال المحبة. ثم شرع بمناسبة هذه الأمور أن يبين لنا أنواعا من العبادات. إذا لما ذكر وقرر لنا أن الرب هو المعبود، كان من المناسب أن يذكر أنواعا للعبادة التي يعبد الله بها والتي يجب إفراده جل وعلا بها. إذن هذه هي المناسبة، وبعضهم جعل المناسبة هي تعريفه لتوحيد الألوهية، لأنه سبق أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ما هي هذه العبادة؟ ذكر أنواعا منها، لكن يبقى الإشكال أن قوله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة أنه في رسالة مستقلة، وهذه رسالة أشبه ما تكون منفصلة عما سبق، ولها عنوان خاص ولها سؤال خاص. إذا لا يمكن أن يكون هذا متصلا بما سبق، فالأولى أن يجعل قوله وأنواع العبادة تابعا لقوله والرب هو المعبود، لأن المناسبات تعلق بأقربها، كما أن مرجع الضمير يعود إلى أقرب مذكور، واسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور، فالأولى أن تكون المناسبة أقرب مذكور، وهو أنه عرف الرب بأنه المعبود، والمعبود هو الذي يتذلل ويخضع له بالعبادة. إذن نحتاج إلى معرفة أنواع العبادة. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: أنواع، هذا جمع نوع، والمراد بالنوع هنا المثال أو الصنف، يعني إما أن يكون قوله أنواع العبادة يعني أمثلة العبادة أو أصناف العبادة، لأن العبادة أنواع، لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. وأنواع قلنا المراد بها أمثلة وأصناف، وليس المراد به النوع الذي يكون عند المناطق أنه مقول كل، لا، ليس هذا المراد. المراد بالنوع هنا الصنف والمثال، لأن العبادة أمرها أو شيء تحتها شيء متعدد ولها أفراد ولها أحد، حينئذ نحتاج إلى معرفة ما يصدق عليه أنه عبادة. وأنواع العبادة أي أمثلة وأصناف العبادة، الأنواع هذا مضاف والعبادة مضاف إليه، والإضافة هنا لامية، يعني على تقدير معنى اللام، أنواع للعبادة، أنواع للعبادة، ويمكن أن تكون على معنى من، أنواع من العبادة، وتكون من حينئذ بيانية، ولا بأس أن تكون تبعيضية، يعني أنواع بعض التي هي بعض من العبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، وأنواع العبادة التي يخضع ويتذلل لله بها، والتي أمر الله بها إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، لأن العبادة تكون مأمورا به، كل ما أمر الله به فهو عبادة، كل ما أمر الله به فهو عبادة. ثم الأمر قد يكون أمر إيجاب وقد يكون أمر استحباب. إذن العبادات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، عبادات مستحبة وعبادات واجبة، وكل منهما إما أن تكون قلبية وإما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية، فالقسمة حينئذ تكون سداسية: عبادة واجبة قلبية وعبادة واجبة قولية وعبادة واجبة فعلية وعبادة مستحبة قلبية وعبادة مستحبة قولية وعبادة مستحبة فعلية. إذن لا يختص مفهوم العبادة بالواجبات كما قد يتبادر إلى ذهن البعض، لأنه يترتب عليه أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر. حينئذ لو اختصت العبادة بالواجبات للزم من ذلك أن يكون صرف العبادة المستحبة لغير الله ليس شركا أكبر. إذن الشرك الأكبر هو صرف العبادة سواء كان كلها أو بعضا منها، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. حينئذ سواء كانت العبادة واجبة أو كانت العبادة مستحبة، لأنها مما أمر الله به، وأمر الله قد يكون أمرا واجبا وقد يكون أمرا مستحبا كما هو مقرر في كتب الوصول. إذن التي أمر الله بها تقول العبادات مأمور بها، لأنه جعل التي أمر الله بها كأنه قال وأنواع العبادة المأمور بها، لأن التي وما دخلت عليه في تأويل في تأويل مشتق، الموصول مع صلته عند البياني في تأويل مشتق، كأنه قال وأنواع العبادة المأمور بها، والمأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. مثل ماذا؟ مثل الإسلام والإيمان والإحسان. مثل هذا يشرح لنا قوله أنواع، أنه أراد به ماذا؟ أراد به الأصناف والأمثلة. أنواع هذا مبتدأ، خبره قوله مثل، خبره قوله مثل، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ذكر هنا هذه المراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان من أنواع العبادات، جعلها نوعا وصنفا ومثالا للعبادة، وسوف يذكرها مستقلة في مراتب الدين مرة أخرى، سيكرر ذكر هذه المراتب الثلاث مرة أخرى، ولذلك لم يذكر لها أدلة هنا، وإنما شرع في بيان أدلة ما ذكر من بعد قوله ومنه الدعاء. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وقال الله تعالى ادعوني إلى آخره. حينئذ أول ما بدأ في ذكر الأدلة لأنواع العبادات بدأ بالدعاء، لماذا؟ ولم يذكر الإسلام والإيمان والإحسان مع كونه قد جعلها أنواعا للعبادات، لأنه سيذكرها مستقلة، كل منها تحته مسائل سيفرد لها فصولا. وهذه الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان مراتب للدين، كما جاء في حديث جبريل: هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان جعل هذا كله الدين. إذن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. فهذه الثلاث مراتب للدين كما في حديث جبريل، وليست قسيمة لما سيذكره من الذبح والنذر والمحبة والخشية، لا، فيقال المحبة والخشية قسيمان، ولا يقال المحبة والإسلام قسيمان. محبة والخشية والنذر ونحو ذلك نقول هذه أقسام، وكل منهما قسيم للآخر، ولا يقال المحبة قسيمة للإسلام. لماذا؟ لأن المحبة نوع من أنواع العبادات، والإسلام والإيمان والإحسان هذه مرتبة، شيء كلي أو أصل كلي، إذن ليست قسيمة. فالخوف والمحبة قسيمان ونوعان، وليست مع بعضها مراتب. فالإسلام والإيمان والإحسان أنواع للدين لا للعبادة، أنواع للدين لا للعبادة. حينئذ يرد الإشكال لما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إذا كانت هذه ليست أنواعا من العبادة، وإنما هي أقسام للدين وأنواع للدين لا للعبادة. قد يجاب بأنه ذكر العبادات بذكر أصولها، ذكر العبادات بذكر أصولها، فكل العبادات ترجع إلى هذه المراتب الثلاث، كل العبادات الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة، والإحسان هو المنتهى والغاية في الأعمال القلبية. حينئذ هذه الأنواع التي ذكرها في العبادات إما أنها ترجع إلى الإسلام وهو ما كان ظاهرا، وإما أن ترجع إلى الإيمان وهو ما كان باطنا. إذن بدأ بذكر أصول العبادات، فكل ما ذكره أنواعا من أنواع العبادات ترجع إلى هذه المراتب الثلاثة. ولذلك غاير ونوع في التمثيل، ذكر بعضا من أنواع العبادات التي تكون قلبية، وبعضا من العبادات التي تكون فعلية، وبعضا من العبادات التي تكون قلبية، لأن محل العبادة كما سبق ثلاثة محال: اللسان والقلب والجوارح، وكل منها له أحكامه التي تتعلق بأحكام العبودية الخمسة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومدارها العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية على ما ذكرناه. إذا مثل هنا للعبادات القلبية وهو أكثرها، وللعبادات القولية، وللعبادات الفعلية. فأراد بالتمثيل وتنويع الأمثلة، أراد بذلك الدلالة على شمول العبادة لجميع محالها: اللسان والقلب والجوارح. إذن يرد السؤال: لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإسلام والإيمان والإحسان في معرض ذكر أنواع العبادات؟ أحسن ما يجاب بأنه بدأ بذكر أصول العبادات والتي ترجع إليها الأنواع كلها، ولذلك فصل قال: ومنه، لما ذكر الأصول العامة الثلاثة، أصول العبادات التي تجمع العبادات القلبية والفعلية والقولية، قال: ومنه الدعاء. هذا أشبه ما يكون باستئناف ولو كان بيانيا، ولو كان بيانيا. مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه، ومنه الضمير هنا يعود على ماذا؟ نعم، اختلفوا. ومنه يعود على الأنواع، أي من هذه الأنواع الدعاء، من هذه الأنواع الدعاء. والأصل أن يقول ومنها، لأن أنواع هذا مؤنث، ووجه تأنيثه من جهتين: أولا هو جمع، وكل جمع مؤنث، وكل جمع مؤنث كما قال الزمخشري، وأيضا من جهة أخرى أن أنواع أضيفت إلى العبادة وهي مؤنثة. وحينئذ كما قال ابن مالك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. أنواع، نقول هذا لو كان مذكرا استفاد التأنيث من المضاف، قد يستفيد المضاف المذكر التأنيث من المضاف إليه، يقال: قطع بعض أصابعه، قطع بعض أصابعه. هنا يصح أن تقول قطعت أصابعه، أليس كذلك؟ من باب إطلاق المجاز، كل على من إطلاق الكل مرادا به الجزء، فيقال قطعت أصابعه. إذن أنث الفعل باعتبار ماذا؟ باعتبار المضاف، فيقال قطعت، الأصح كذا يقال: قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه. لما أنث مع كون بعض هذا مذكر؟ نقول اكتسب التأنيث من المضاف إليه، لأنه يقال قطعت أصابعه، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. هنا أنواع العبادة، يصح أن يقال العبادة منها الدعاء والخوف إلى آخره، إذن صح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، ويؤنث الضمير، يؤنث الضمير. ومنه، قلنا الأصل يقول ومنها، وإنما ذكر هنا باعتبار تأويله بالمذكور، قد يصح أن يكون مرجع الضمير مؤولا بلفظ مذكر، ومنه أي من المذكور من أنواع العبادات، ولذلك ذكر الضمير، ولا إشكال في هذا التعبير. إذن الضمير يعود على الأنواع، أي ومن الأنواع، ولذا ذكر. ومن هنا للتبعيض الدعاء والخوف والرجاء، بدأ بالدعاء وثن بالخوف وثلث بالرجاء، وذكر هنا بعد الإسلام والإيمان والإحسان ذكر 14 نوعا من أنواع العبادات، 14 نوعا من أنواع العبادات، ولم يقصد الاستيعاب لأن العبادات هذه كثيرة وليست محصورة في 14 وليست محصورة في 3، بل 3 تعتبر أصول جامعة لكل أفراد العبادات. إذا لم يقصد الاستيعاب، فالعبادة جنس تحتها أنواع، وهذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله العبادة اسم جامع جامع، إذن لا حصر لما يذكر تحتها من العبادات. قال الدعاء، ومنه الدعاء، ومنه أي من المذكور من أنواع العبادات الدعاء. الدعاء كما سبق معنا المراد به في أصل اللغة الطلب، فلأنه مأخوذ من الدعوة من الدعوة وهي الطلب. وأما في استعمال الشرع فيطلق الدعاء على معنيين، يعني يراد به أحد معنيين، وكل النصوص إذا أطلقت في الشرع حينئذ تحمل على تلك المعنيين، وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو التذلل والخضوع لله جل وعلا بالطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فكل تعبد ليس فيه سؤال لله جل وعلا بطلب باللسان فهو دعاء عبادة. لماذا؟ لأنه أراد بعبادته كأن يقوم يصلي يركع ويسجد، حينئذ لو قيل له لما تصلي قال أرجو ثواب الله، أرجو رضا الله، كأنه قال يا الله أثبني، يا الله ارضى عني، يا الله أدخلني الجنة. إذا صار مرده ومرجعه إلى دعاء المسألة. ولذلك قال أهل العلم كل أفعال العبادات تعتبر دعاء لأن فيها معنى الطلب ومعنى السؤال. وأما دعاء المسألة والطلب فهو أن يصرح يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، صرح بلسانه، فحينئذ يسمى دعاء المسألة. هنا ظاهر العبارة عبارة المصنف قوله ومنه الدعاء. إذا قلنا الدعاء بقسميه حينئذ شمل العبادة كلها، شمل العبادة كلها كما سبق معنا في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال بعض المفسرين وهم كثر فلا تعبدوا مع الله أحدا، فلا تدعوا، قلنا يشمل هذا نوعي الدعاء. إذن صار بهذا التعبير الدعاء هو العبادة، صار الدعاء هو العبادة هو نفسها، فكل عبادة دعاء وكل دعاء عبادة، لا فرق بينهما. وهنا ظاهر عبارة المصنف ومنه الدعاء يعني من أنواع العبادة الدعاء، صار الدعاء أخص من العبادة، صار الدعاء أخص من العبادة. فالعبادة حينئذ تكون أعم من الدعاء، والمشهور أن الدعاء قسمان، فما الجواب؟ واضح الإشكال؟ إذا قيل ومنه الدعاء، الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، إذن العبادة كلها دعاء، الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النعمان، حديث صحيح، الدعاء هو العبادة، إذن العبادة هي الدعاء والدعاء هي العبادة، كل منهما بمنزلة الآخر. هنا قال وأنواع العبادة ومنه أي من تلك الأنواع الدعاء. كيف يكون العام المرادف للعام داخلا تحته؟ ظاهر العبارة أن الدعاء أخص من العبادة. نقول العبادة منها الخشية، تعبير صحيح، الخشية أخص من العبادة، العبادة منها الصلاة، صحيح صحيح لا إشكال، الخشية والصلاة والزكاة كلها أخص من مطلق العبادة لا إشكال. لكن لو فسرنا الدعاء بالمعنى العام كيف يقال الدعاء من العبادة وهو مرادف لها؟ حينئذ لابد من التأويل. والجواب أن نقول أن العبادة بالمعنى المصدري الذي هو الذل والخضوع، والدعاء بمعنى المسألة والطلب. يعني لابد من التأويل كلام المصنف هنا، أن نجعل العبادة بالمعنى المصدري، المعنى المصدري ما هو؟ التذلل والخضوع بالطاعة بامتثال الأوامر وارتناب النواهي، والدعاء نجعله بمعنى المسألة السؤال والطلب. وهذا لا بأس به أن يستعمل اللفظ الشرعي مرادا به أحد معنييه. وإن قال بعض أهل العلم كل لفظ دعاء ومشتقاته في القرآن فهو محمول على نوعي الدعاء إلا آية واحدة: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قالوا هذا المراد به دعاء المسألة، وما عداه فهو محمول على المعنيين. إذن لا بأس أن يحمل اللفظ على معنى واحد، وقد جاء في استعمال الشرع. فحينئذ نقول الدعاء العبادة تكون بالمعنى المصدري وهو الذل والخضوع، والدعاء بمعنى المسألة والطلب. فالعبادة صارت أعم من الدعاء، صارت أعم من الدعاء. وإن كان الدعاء بمعنى التعبد الذي هو الذل والخضوع، والعبادة بالمعنى الاسمي كالصلاة ونحوها، فالدعاء هنا أعم من العبادة. إذن كل منهما قد يكون أعم من الآخر وأخص من الآخر، لكن باختلاف الاعتبارات. واضحة أو نتجاوزها؟ كل منهما قد يكون أعم من الآخر وأخص من الآخر، لكن باختلاف الاعتبارات. إن جعلنا العبادة بالمعنى المصدري والدعاء بمعنى المسألة، فالدعاء أخص من العبادة. وإن جعلنا العبادة بالمعنى الاسمي، اسم جامع إلى آخره، والدعاء بمعنييه، صار الدعاء أعم من العبادة. والأولى أن نجعل كلام المصنف هنا، صنيع الإمام رحمه الله، على أنه جعل العبادة بالمعنى المصدري بمعنى الذل والخضوع، وجعل الدعاء بمعنى الطلب والسؤال، ولذا جعل العبادة أعم من الدعاء، وجعل الدعاء فردا وصنفا ونوعا من أنواع العبادة، والله أعلم. هذا الجواب أحسن ما يقال، كما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ولم يقل فلا تعبدوا، فجاء الدعاء أعم من العبادة. إذن قد يكون الدعاء أعم من العبادة باعتبار، وقد تكون العبادة أعم من الدعاء باعتبار آخر. إن فسرت العبادة بالمعنى المصدري والدعاء بمعنى السؤال والطلب، صار الدعاء أخص والعبادة أعم. وإن فسرت العبادة بالمعنى الاسمي، اسم جامع لكل ما يحبه الله إلى آخره، وفسرت الدعاء بمعنييه الشرعي، صار الدعاء أعم من العبادة. وهنا نحمله على أنه جعل الدعاء بمعنى المسألة والطلب. إذن ومنه الدعاء، أي دعاء؟ المسألة والطلب، ولا نقول بمعنى التعبد. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بمعنى التعبد يريد السؤال، كيف يصير نوعا وصنفا من أصناف العبادة وهو مثيل ومرادف لها، فصار بينهما فرق. ومنه الدعاء نفسره بماذا؟ بدعاء المسألة بدعاء المسألة والطلب. ويرد إشكال على هذا التفسير، وهو أنه ذكر من العبادة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، وهذه فيها سؤال وطلب، وهي فرد من أفراد الدعاء، وهي فرد من أفراد الدعاء. فحينئذ لابد من جعل الدعاء بمعنى أخص أيضا، لوجود هذا العطف ولوجود هذا المرادف المعطوف عليه أو هذا النوع، لابد أن نجعل الدعاء بمعنى أخص من مطلق الطلب والسؤال، لابد أن نجعله بمعنى أخص من مطلق الطلب والسؤال، لأنه سيذكر فيما يأتي من أنواع العبادة الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، وهذه فيها معنى الدعاء وهو الطلب والسؤال. والجواب أن نقول نجعل الدعاء هنا على شيء ليس فيه استعانة ولا استغاثة ولا استعاذة. إذن ومنه الدعاء ليس استعانة ولا استغاثة ولا استعاذة، لابد إخراج هذه الثلاث ليصدق الدعاء على معنى مغاير للمعاني الثلاثة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فحينئذ لم يبقى من أنواع السؤال والطلب إلا الشفاعة في الآخرة أو التوسط في الدنيا، لم يبقى إلا هذين النوعين. إذا خرجت الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، لم يبقى إلا السؤال، سؤال الشفاعة في الآخرة أو التوسط في الدنيا. إذن ومنه الدعاء أي سؤال الشفاعة في الآخرة، ومنه الدعاء أي التوسط في الدنيا. فمعنى الدعاء هنا لما اجتمع مع الاستعانة وما عطف عليها بمعنى طلب الوساطة، بمعنى طلب الوساطة. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وما عطف عليها، هذه كلها سيأتي المصنف رحمه الله تعالى لذكر أدلتها وبيان ما يتعلق بها. وغير ذلك من أنواع العبادات، وغير ذلك من أنواع العبادات، لأنه لم يقصد الاستيعاب والحصر لكل العبادات، بل أراد أمثلة، وهذه الأمثلة متنوعة. قال وغير ذلك، لأن العبادة تشمل الدين كله، فلم يقصد الاستيعاب. وغير ذلك من أنواع العبادة كالصبر وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد ونحو ذلك، كلها من أنواع العبادات التي ينوى بها التقرب إلى الله جل وعلا، التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب. كلها أي كل تلك الأنواع، أنواع العبادة مما ذكره المصنف ومما لم يذكره لله وحده لا شريك له، كلها لله. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة وإن قل لغير الله تعالى، لما سيذكره المصنف من الدليلين. كلها لله تعالى، أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ على وجوب صرفها لله، وأنه لا يجوز صرفها لغير الله، على وجوب صرفها لله وأنه لا يجوز صرفها لغير الله. الدليل هو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه الآية مرت معنا. وأن المساجد قلنا فيها تفسيران، المساجد قد يراد بها البيوت، بيوت الله عز وجل التي تفعل فيها العبادة، أو المراد بها جمع مسجد وهو مفعل مرادا به أعضاء السجود، أعضاء السجود، وهذا جزء من العبادة وتلك أعم، وفسر بهذا وذاك. وأن المساجد لله مختصة بالله ومستحقة لله عز وجل، وهذا فيه إثبات إفراد الله جل وعلا بالعبادة لوجود اللام هذه. لكن لما كان ثم احتمال وأن المساجد لله، والتوحيد مقام إيضاح وبيان، ولابد من الإثبات والنفي الصريح، قال فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا، هذه ناهية، والنهي يقتضي التحريم، فنهى عن صرفها لغير الله. وأن المساجد لله التي هي بيوت الله وتفعل فيها العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له، فلا تدعوا، إذا نهى أن تصرف تلك العبادات أو شيئا منها لغير الله جل وعلا. فلا تدعوا مع الله أحدا، تدعو هذا يشمل النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وبعضهم قال بل هو خاص بدعاء المسألة، وذكره دون غيره لأنه يدل على غيره، لأنه يدل على غيره، فحينئذ ذكر الأصل فيستلزم كل فرع، والأولى أن يجعل عاما، أن يجعل عاما. فلا تدعو مع الله أحدا، قلنا نكر في سياق النفي، فحينئذ تعم، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إنسانا ولا حجرا ولا شجرا ولا شيطانا ولا جنيا، كل هؤلاء الذين يمكن أن يتعلق بهم وتصرف لهم أنواع أو شيء من العبادة، جاء النهي بأن يصرف لهم مهما كان ذلك المصروف له. فلا تدعو هذا فعل وفيه مصدر، والمصدر نكرة فسلط عليه النهي، حينئذ يعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، هذا تفسير لما تضمنته الآية وبيان حكم دلت عليه الآية. فمن، هذه شرطية وهي عامة، ليس كذلك؟ ها، شرطية، فمن هذه شرطية وهي من صيغ العموم، تفيد العموم، حينئذ صار العموم في الأشخاص. فمن صرف أي شخص من الأشخاص، سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، فحكمه أنه مشرك كافر، لكن يستثنى الصغير للحديث والمجنون كذلك لرفع القلم عنهما. فمن صرف أي توجه منها أي من أنواع العبادة شيئا ولو قل وإن قل، لأن العبادات لا يفرق فيها بين القليل والكثير، العبادات كل عبادة إذا ثبتت فحينئذ نقول لا يجوز صرفها لغير الله، لا يشترط كل الصلوات تصرف لغير الله حتى يثبت الشرك، لا، وإن قل من أنواع العبادات وإن قل من أنواع الصلوات حينئذ نقول يثبت الشرك ولو كان المصروف شيئا قليلا من العبادات. منها أي من أنواع العبادات شيئا وإن قل لغير الله أيا كان ذلك الغير، فهو الفاء وقع في جواب الشرط، فهو أي الذي صرف وتوجه بشيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا الفعل شرك وفاعله مشرك، هذا الفعل شرك وفاعله مشرك، فرق بين الشرك والمشرك ليس كذلك؟ الشرك وصف فإن تلبس به حينئذ وقع عليه فنقول هو مشرك، لماذا؟ لأنه فعل الشرك، لأنه فعل الشرك. إذن فهو أي الذي صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله وذلك شرك، فإن فعله فهو مشرك لأنه أشرك مع الله غيره، كافر لأنه جحد حقا لله تعالى فصرفه لغيره. هنا جمع المصنف رحمه الله بين المشرك والكافر بناء على أن كل مشرك كافر ولا عكس، وهذا مشهور عند أئمة الدعوة. والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ على الحكم الأخير، لأنه لما ذكر لنا العبادات ذكر حكم من صرف شيئا منها لغير الله فحكمه مشرك كافر، ما الدليل على هذا؟ قال قوله تعالى. إذن الدليل على أن من دعا غير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر هذه الآية التي سيتلوها المصنف رحمه الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو من شرطية فتعم كل الأشخاص على ما ذكرناه سابقا، ومن يدعو مع الله إله، يدعو هذا فعل مضارع وهو منسبك من زمن ومصدر، والمصدر نكرة وقع في سياق الشرط فيعم، إذن عموم في الفعل وإن قل، عموم في الفعل وإن قل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إلها هذا نقول مألوها، إلها فعال بمعنى مفعول أي معبودا، وهو نكرة في سياق الشرط فيعم، إذن عموم في الفعل وعموم في المصروف إليه الفعل. إذن في الآية عمومان، عموم في ماذا؟ تعم كل دعاء وهذا عموم في الفعل، وتعم كل مدعو، لأنه قال ومن يدعو، يدعو هذا فعل مضارع في سياق الشرط فيعم، لأنه منسبك من مصدر والمصدر نكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق الشرط عمت، ونوع العموم محله الفعل، إذن عموم في الدعاء قل أو كثر. إلها نقول نكرة في سياق الشرط فتعم، تعم من؟ المدعو، أيا كان ذلك المدعو. إذن ثم عمومان في الآية. ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا ثبت فيه الشرك، لأن ما هو الشرك كما ذكرناه سابقا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، نص أن تجعل لله ندا وهو خلق، إذن شريك، فقد وقع الشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر، إذن وقع الشرك، حصل منه الشرك، فهو مشرك لا برهان له به، هذه صفة لقوله إلها آخر، إلها آخر لا برهان له، البرهان في اللغة هو الحجة والدليل، وعند المناطق أقوى أنواع الأدلة هو البرهان لأنه قطعي، لا برهان له به يعني ليس لذلك الإله الآخر المتخذ معبودا مع الله ليس له برهان وحجة صحيحة، وهذه يعبر عنها بأنها صفة كاشفة لا صفة حقيقية، لأن الصفة نوعان، إذا وصف الشيء قد يكون للاحتراز يكون له مفهوم منطوق ومفهوم، جاء زيد العالم، إذا كان عندك زيد عالم وزيد غير عالم فأردت أن تبين للذي تخاطبه بأن زيدا العالم هو الذي جاء، فتقول جاء زيد، لو سكت احتمل ماذا؟ العالم والجاهل. لكن أردت أن تخرج الجاهل وتقيد الحكم حكم المجيء بالعالم، فقل جاء زيد العالم، نقول عالم هذا صفة، هل هي صفة كاشفة أم صفة للاحتراز مقيدة؟ لا، مقيدة. لماذا؟ لأنك قصدت بهذه الصفة الاحتراز عن زيد الجاهل. لكن لو لم يكن عندك زيد إلا واحد وهو عالم، وقل جاء زيد العالم، نقول العالم هذا صفة، هل حصل به احتراز؟ لا، وما عندنا إلا واحد. فإذا قلت جاء زيد العالم، نقول عالم هذا صفة كاشفة، المراد بها فائدتها زيادة الإيضاح والبيان والتفسير للموصوف فقط. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي هذا صفة في محل نصب، ربكم الذي خلقكم. لو قلنا مثل زيد العالم والجاهل، إذن اعبدوا ربكم الذي خلقكم لا ربكم الذي لم يخلقكم. هل هناك رب لم يخلق؟ لا. إذن هذه الصفة نقول كاشفة، المراد بها زيادة الإيضاح لا الاحتراز، هنا لا برهان له به، يعني ليس له دليل صحيح في ثبوت الألوهية له مع الله جل وعلا. لو قيل بأنها للاحتراز، إذن ثم إله آخر له برهان، فإن وجد صحت عبادته مع الله، وهذا باطل، هذا باطل على كل تأملها، فنقول لا برهان له به، هذه صفة كاشفة. إنما المراد بها بيان حقيقة من دعي مع الله تعالى من أنه لا حجة له صحيحة، فهو وصف كاشف فائدته زيادة البيان والإيضاح. فإنما، هذا جواب الشرط، فإنما حسابه عند الله، هذا تهديد ووعيد لكل من دعا غير الله تعالى، بأن حسابه عند الله، وثمرة هذا الحساب نفي الفلاح. وسبق أن الفلاح أجمع كلمة للخير في لسان العرب، فإذا نفي الفلاح من أصله ثبت الهلاك وأنه من أهل النار والعياذ بالله. إنه لا يفلح الكافرون، من هم الكافرون؟ الذي فسره بقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر. إذن حصل الشرك وحكم عليه بأنه كافر، حصل الشرك وحكم عليه بأنه كافر. إنه، إذن نتيجة الحساب، إنه لا يفلح، هذا نفي للفلاح، يفلح نكر في سياق النفي فيعم أدنى الفلاح، لا يوصف ولن يجد أدنى ما يصدق عليه أنه فلاح، هذا يتعين أنه من أهل النار وأنه هالك. أن إنه لا يفلح الكافرون، إذا سماهم كافرين لدعائهم مع الله تعالى غيره، لدعائه أو دعائهم مع الله غيره. إذا جمعوا بين الكفر والشرك، هذا دليل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، مشرك كافر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ومن يدعو مع الله، يدعو يعبد مع الله إلها آخر، وهذه جمعت الآية عمومين، عموما في الفعل بقوله من يدعو أي أنواع العبادة وإن قلت، فهو عموم في الفعل، إلها آخر عموم في المدعو ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ما حكمه؟ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن أثبت له الشرك وأنه مشرك، وأثبت الكفر وأنه كافر. وفي الحديث، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى، يقول الشيخ هنا في التعليق على ما سبق، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله وإن قل فهو مشرك كافر، وسدل بقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله ومن يدعو، هذا شرط مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد، وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله، ورتب على ذلك قوله فلا تدعوا مع الله أحد، أي لا تعبدوا، فسر الشيخ هنا تدعو بمعنى تعبد كما هو مذهب كثير من المفسرين، فلا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له. ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله تعالى بين أن من يدعو مع الله إلها آخر، بين أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر. هذا يفعلونه في التفريق، إذا قال من يدعو مع الله إله وقف للتسكين يكتبها إله، إلها آخر فإنه كافر، لأنه قال إنه لا يفلح الكافرون. وقوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة، فهذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر وليس صفة مقيدة للاحتراز تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، هذه آية عامة تجعلها معك في كل عبادة ثبتت بدليل خاص تركب مع هذا الدليل العام، فيتكون النتيجة أن من صرف تلك العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لأنه لا يلزم أن يأتي كل نص في عبادة خاصة بأن صرفها لغير الله فهو شرك. واضح؟ تثبت العبادة بدليل خاص لا بد منه، لا نقول هذا القول وهذا العمل عمل القلب أو الجوارح عبادة إلا إذا جاء نص بأنه عبادة، وعندنا قاعدة أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لا بد أن يأتي نص فيما ثبت أنه عبادة بأن من صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. نقول لا، بل تثبت العبادة بدليل خاص ثم نأتي نركب هذا الدليل مع دليل عام وهو قوله أن المساجد وما بعده، فنقول فمن صرف هذه العبادة التي ثبتت بدليل خاص لغير الله فهو كافر مشرك لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فحينئذ نأخذ من الدليل العام القاعدة العامة التي دل عليها الكتاب والسنة أن صرف العبادة ولو شيئا منها وإن قل لغير الله فهو مشرك كافر، نجعله قاعدة عامة ونركب معه مقدمة صغرى فيما ثبت على العبادة بأنها على القول أو الفعل بأنه عبادة. إذن تجعل هذه القاعدة معك دليل عام لجميع العبادات، فكل عبادة يصح الاستدلال على عدم جواز صرفها لغير الله بهذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وفي الحديث هذا بين المصنف رحمه الله تعالى أو بدأ يسرد لنا الأدلة على ما ذكره من أنواع العبادات، لأنه قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه لا نقبلها عبادات هكذا مجردة، لابد من دليل، لأن العبادات كما سبق توقيفية بمعنى أنها موقوفة على السماع، ليس لعالم فيها رأي وليس لإمام فيها صنع، وإنما هي من عند الله جل وعلا، حينئذ لابد من وحي، فإن ثبت فهو وإلا فلا، ترد على صاحبها. هنا كأن سائلا قال له ما الدليل على أن تلك الأنواع التي ذكرتها رحمك الله من العبادات؟ قال وفي الحديث هذا العبادة الأولى وهو الدعاء، وقلنا المراد به دعاء أو طلب الوسائط. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فألا تكن للعهد الذهني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، مخ بمعنى لب الشيء وخلاصته، مخ الشيء هذا خلاصته ولبه كالإنسان، إنسان مرجعه إلى مخه، فإذا عدم المخ عدم الإنسان، الدعاء مخ العبادة، إذا عدم الدعاء عدمت العبادة. وهذا بمعنى حديث آخر، هذا الحديث فيه ضعف، وثم حديث آخر حديث النعمان ابن بشير أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، حصر الدعاء في العبادة، والحصر هنا وقع من جهتين، الأولى تعريف الجزئين المبتدا والخبر، الدعاء مبتدا العبادة خبر، إذا عرف الجزئين دل على الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذن العبادة هي الدعاء، حصر العبادة في الدعاء، فما عدا الدعاء لا يسمى. أنتم معي أو لا يا أخوان؟ حصر العبادة في الدعاء، ما عدا الدعاء لا يسمى عبادة. ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، حصرت الظرف من؟ وعمر غير مضروب، إذن كل من عدا زيد ليس مضروبا، والضرب كله وقع على من؟ على زيد. الدعاء هو العبادة، حصر العبادة في الدعاء، حينئذ الدعاء كله عبادة، ما عدا الدعاء لا يسمى عبادة. وهذا الحديث من جهة المعنى موافق لحديث الدعاء مخ العبادة، ولذلك يقال فيه صحيح المعنى ضعيف اللفظ. دعاء مخ العبادة صحيح المعنى ضعيف اللفظ، يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ضعيف. إذن الحديث هذا الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي من حديث أنس، وقال فيه حديث غريب. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى، هذا من السنة، ثم أردفه بدليل من الكتاب، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما وجه الدلالة بكون الدعاء عبادة؟ ما وجه الدلالة؟ ها؟ نعم أمر، ادعوني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احفظوا هذا، كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو عبادة. إذن الأمر يؤخذ منه أنه عبادة، إذا أثنى عليه فهو عبادة، إذا أثنى على أهله فهو عبادة، والله يحب الصابرين، أثنى على الصابرين أشخاص، لماذا؟ لصبرهم، فالصبر عبادة، فالصبر عبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أثنى على الأنبياء والمرسلين بأنهم يدعوننا رغبا، ثناء على أهله، فدل على أنه عبادة. إذن جهات العبادة، إما أن يأمر بها الرب جل وعلا أمر إيجاب أو استحباب، أو يثني على تلك الفعل أو المقولة، أو يثني على أهلها، لأن الثناء على أهلها دليل على رضاه. وإذا ثبت بأي طريق أن الله قد رضي هذا القول فهو عبادة، أو أحبه فهو عبادة. هذا تأخذه من أين؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله، وطريق إثبات محبة الله عز وجل أوسع، فإذا أمر أمر بما يحب، فإذا أمر أمر بما يرضى، فإذا مدح مدح ما يحب، ومدح من يحب، ما يحب على الأفعال والأقوال، ومن يحب هم المتلبسون بتلك. إذا مدح ما أو رضي ما يحب دل على أنه عبادة، إذا رضي عمن يحب حينئذ نقول هذا كله دليل على أنه عبادة. إذن ادعوني نقول هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان كذلك ثبت أن الدعاء هو العبادة، على أن الدعاء عبادة. فإذا كان الأمر كذلك، إذن ثبت أن الدعاء عبادة بدليل خاص، لابد من هذا، لابد أن يأتي دليل يدل على أن هذه عبادة، ثم صرف العبادة لغير الله نأتي بأدلة عامة. نقول الدعاء عبادة لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صرفه لغير الله شرك، ما الدليل؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا لا تعبدوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني فسره بعض بدعاء المسألة على جهة الخصوص لقوله أستجب لكم، أستجب لكم، فحينئذ أستجب لكم بمعنى ماذا؟ أعطيكم، أعطيكم ما سألتم. وقد تأتي الاستجابة بمعنى الإثابة، بمعنى الإثابة، فإذا فسرت الاستجابة بمعنى الإثابة حينئذ جعل قوله أدعوني عاما يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ولكل وجهة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين حقيرين ذليلين صاغرين. إذن وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى سمى الدعاء عبادة، فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة للاستجابة، أو أمر بالدعاء ووعد بالإثابة بالإثابة. هنا يقول الشيخ رحمه الله: فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادته، لأنه أعاد نفس الحكم الذي أو نفس ما رتب عليه الحكم السابق. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. كلما دعي غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان ميتا أو حيا، غائبا أو حاضرا، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول يا فلان أطعمني أو يا فلان اسقني، فلا شيء فيه. إن دعا ميتا نقول هذا مطلقا شرك أكبر، يعني سواء كان لا يقدر عليه أو يقدر عليه لو كان حيا، الميت مطلقا السؤال مقطوع عنه. حينئذ كل من دعا ميتا حينئذ نقول ثبت الشرك في حقه، فهو مشرك في هذه العبادة. أما الحي فهذا يفصل فيه، فإن كان حاضرا أمامك يسمعك، فإن كان سؤاله فيما يقدر عليه مثل ما مثل الشيخ فهذا لا إشكال فيه فهو جائز، وإن كان لا يقدر عليه فهو شرك أكبر ولو كان حاضرا وأما الغائب الحي أو الحي الغائب فهذا لا يجوز سؤاله مطلقا، لا فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فيكون بذلك مشركا إذن متى يكون الدعاء عبادة لله جل وعلا؟ إذا دعا الله وصرف السؤال سؤال الطلب لله عز وجل أو التعبد لله عز وجل نقول هذا دعاء وصرفه دعاء عبادة، بمعنى أنه يتعبد لله عز وجل يتذلل ويخضع لله بذلك فهو موحد. حينئذ متى يحكم عليه بصرف العبادة التي هي الدعاء لغير الله؟ متى يقال إنه شرك؟ نقول هنا يفصل باعتبار المدعو، إن كان ميتا فهو شرك مطلقا لا يفصل فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، وإن كان حيا فإما أن يكون غائبا وإما أن يكون حاضرا، غائبا لا يسمعك وإما أن يكون حاضرا يسمعك لأن الكلام في السؤال، إن كان غائبا فمطلقا يعتبر شركا أكبر. لو قال يا زيد اسقني ماء نقول هذا شرك أكبر وهو لا يسمعه، لماذا؟ لأنه قد جعل له ما كان صفة لله عز وجل، لأن سعة السمع التي تدرك كل شيء هذه خاصة بالله عز وجل، والحي هذا لا يمكن سواء كان حاضرا أو غائبا لا يجعل له هذا الوصف الخاص بالله عز وجل. وأما إن كان حاضرا فيفصل فيه بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، إن سئل ما لا يقدر عليه كأن يقول له يا فلان اشفي مريضي فهذا يعتبر شركا أكبر ولو كان حيا حاضرا، وإن كان فيما يقدر عليه كالمثالين اللذين ذكرهما الشيخ حينئذ نقول هذا لا بأس به. إذن الدعاء يعتبر شركا إذا كان متعلقه الميت أو الحي فيما لا يقدر أو الغائم مطلقا بهذه الضوابط الثلاث. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بعدما ذكر الدعاء ذكر العبادة الثانية وهي عبادة الخوف، عبادة الخوف، ودلل عليها بقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف هو الذعر، هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك. انفعال يعني قلق واضطراب في القلب، يضطرب يصيبه قلق، هذا هو الخوف، قلق واضطراب يرتجف القلب، يسمى ماذا؟ يسمى ذعرا ويسمى خوفا. هذا الخوف أنواع، لا يحكم عليه بكونه كله عبادة، لا، بعضه يكون عبادة وبعضه يكون غير عبادة، بل هو عادة. إذن خوف عادة وخوف عبادة، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من الاستفصال والتفصيل، فيقال الخوف على أربعة أنواع، خوف على أربعة أنواع: الذعر والانفعال والقلق والاضطراب، باعتبار المخوف منه أربعة أنواع. أربعة أنواع: النوع الأول الخوف الطبعي، خوف الطبعي، هذا مباح في الأصل، مباح في الأصل. لماذا؟ لأنه ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان، ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان، ليس بعبادة لأنه أمر فطري، سن يرى سبع يضحك إليه يبتسم ماذا يحصل؟ هي لابد من الخوف، لابد أن يصيبه نوع الذنب، نقول هذا طبيعي لا ينافي الإيمان لأنه ليس بعبادة، ليس بعبادة، كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق والحية ونحو ذلك. وهذا لا يلام عليه العبد إذا انعقد سببه، إذا انعقد سببه حينئذ نقول لا يلام عليه. وأما إذا توهم وأصابه وسواس في الأسباب، توهم أن ذاك أسد وهو ليس بأسد، ما عنده قرينة فخاف، نقول هذا مذموم، هذا مذموم، لأنه جبن ولا يليق بالمؤمن. إذن لا يلام عليه العبد، لماذا؟ وذلك إذا انعقد سببه. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا. هذا حال من موسى، إذا وصف موسى بالخوف نقول هذا انعقد سببه وهو خوف طبيعي لا يلام عليه العبد ولو كان نبيا مرسلا ولو كان من أولي العزم كموسى عليه السلام. واضح هذا؟ نقول هذا الخوف الطبيعي ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان. النوع الثاني خوف محرم، خوف محرم، وهو الخوف المقعد عن الطاعة والحامل على المعصية، يعني ما كان سببا كما قال شيخنا، ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم. الخوف إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم نقول هذا خوف محرم، لا يصل إلى الشرك، لا يصل إلى حد الشرك، كان محرما لكن لا يخرج صاحبه عن الإسلام. لماذا؟ لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، لأن الوسائل أحكام المقاصد. ودليله قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا لا أدري من ذكره شيخنا رحمه الله، هذا ليس في محله، ليس في محله. النوع الثالث خوف العبادة، خوف العبادة يعني خوف التعبد والتأله، خوف التعبد والتأله الذي يحمل العبد على الطاعة والبعد عن المعصية، وهذا خاص بالله، وهو الخوف الذي يعتبر عبادة، فصرفه لغير الله يعتبر شركا أكبر، يعتبر شركا أكبر. خوف العبادة والتذلل والخضوع أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته، نقول هذا شرك أكبر إذا صرفه لغير الله جل وعلا، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. النوع الرابع خوف السر، خوف السر، وهو الخوف من غير الله من صاحب قبر أو ولي من الأولياء بعيدا عنه أن يصيبه بمكروه، أن يصيبه بمكروه، هذا خوف عباد القبور إلى يومنا هذا، والمتعلقين بالأولياء. قال الله تعالى عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هم يعتقدون أنها يخاف منها، ولذلك قالوا إن نقول إلا اعتراك، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء لأنك سببتها ودعوت إلى نبذها وطرحها، فاعتقدوا أن ما أصابه مما يتوهمون أنه أصابه بسبب آلهته. هذا خوف السر، يسمى خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافة سر، فهذا أيضا من الشرك الأكبر. هذه أربعة أنواع. نقول الثالث والرابع هو الذي يعتبر صرفه لغير الله شرك، أما الرابع فهذا واضح بين، وأما الثالث فهو خوف العبادة صرفه لله جل وعلا الذي يبعث على فعل الطاعة وترك المعصية، حينئذ يعتبر عبادة صرفه لغير الله شركا. والخوف من الله تعالى قد يكون محمودا وقد يكون غير محمود. فالمحمود ما حجزك عن محارم الله، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما حجزك عن محارم الله يكون محمودا، يعني يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. وأما غير المحمود فهو ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. ما الدليل على أن الخوف يكون عبادة؟ قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما وجه الاستدلال؟ ها نعم دلوقتي. صحيح، بس أنت رحت بعيد شوي. صحيح، ها الأمر إذا ورد أمر تعلق به مباشرة، إذا ورد أمر بقول أو فعل مباشرة قل هذا عبادة. وخافوني، إذن أمر بالخوف وهو أمر إيجاب يؤكده أنه جعله شرطا لصحة الإيمان، فثبوته ثبوت للإيمان مع بقية شروطه وأركانه، انتفاؤه انتفاء للإيمان ولو وجدت سائر الشروط والأركان. فلا تخافوهم، لا نقول هذه نهي فهو محرم، فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، حذف المفعول الأول، يخوف أولياءه. فلا تخافوهم يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، فلا تخافوهم نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، وأمر نهى عن الخوف من أولياء الشيطان من الجن والإنس، وخافوني أمر بالخوف منه، ثم أكده وبين حقيقته بأن علق عليه صحة الإيمان، فقال: إن كنتم مؤمنين، فإن وقع الخوف فقد سلبتم الإيمان، فهو شرط لصحة الإيمان. إذن جعل الإيمان مشروطا بالخوف لقوله إن كنتم مؤمنين، ففيه دليل على أن الله تعالى يفرد بهذا النوع وهو خوف العبادة. ففي الآية نهى عن الخوف من غير الله وأمر بالخوف من الله، وحينئذ ثبتت العبادة، لأنه إذا أمر فقد تحقق معنى العبادة، فهو محبوب لله جل وعلا مرضي عنه. إذن نقول: متى يكون الخوف شركا؟ نقول: يكون الخوف شركا أن يخاف العبد من المخلوق ما لا يقدر عليه المخلوق، فهذا يعتبر شركا أكبر، سواء كان حيا أو ميتا، مثل أن تخاف منه أن يصيبك بأمراض وليس واسطة في ذلك، أو أن يقطع نسلك، فهذا لا يقدر عليه إلا الله. كذلك الخوف من الجمادات والخوف من الأموات مطلقا، أن يصيبه بمكروه ولو كان حيا لاستطاع، لأن الميت ميت كاسمه، حينئذ ينفع عنه ما لا يقدر عليه ولو كان حيا، وما يقدر عليه ولو كان حيا. لأنه لو قال قائل: الحي قد أقول له اسقني ماء وهو أمامي فيستطيع، والميت لو كان حيا فقلت له اسقني ماء لا استطاع، إيش كذلك؟ قد يرد هذا، نقول لا، الميت ينفع عنه ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فلا اعتبار لحياته، فلا اعتبار لحياته. إذن أن يخاف من المخلوق أن يصيبه ببعض الأمراض أو أن يقطع نسله مثلا، فهذا لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك الخوف من الجمادات والأموات مطلقا أن يصيبه بمكروه، حتى ولو كان المكروه مما يقدر عليه الميت لو كان حيا، لو كان حيا. هذا ما يتعلق بالخوف. ثم قال ودليل الرجاء، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغدا نكمل إن شاء الله تعالى.